بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 59 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا الكلام على القصاص فيما دون النفس، ثم الكلام على الديات إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: والقود فيما دون النفس كالقود فيها. القصاص فيما دون النفس هو كالقصاص في النفس، أي إذا توفرت الشروط السابقة، أي يشترط في القصاص فيما دون النفس ما يشترط في القصاص في النفس، وهو نوعان: القصاص فيما دون النفس نوعان، قصاص في الأطراف وقصاص في الجروح، قصاص في الأطراف. قال: وهو نوعان، أحدهما في الطرف، فيأخذ كل من عين وأنف وأذن وسن ونحوها بمثله. الطرف الذي يدخل فيه القصاص ضابطه ما له مفصل أو حد ينتهي إليه، ما له مفصل أو حد ينتهي إليه، الكف، الذراع، أو حد ينتهي إليه مارن الأنف، وهو الجزء اللين ما لان من الأنف له حد ينتهي إليه، كذلك الأذن والعين والسن. فيؤخذ كل من عين وأنف وأذن وسن ونحوها كمارن الأنف وكالشفه واليد والرجل، يؤخذ بمثله بشرط مماثلة وأمن من حيف واستواء في صحة وكمال. ذكر المؤلف 3 شروط للقصاص في الطرف. قال: بشرط مماثلة، أي مماثلة في الاسم والموضع، في الاسم كيد ويد، وفي الموضع كاليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، فلا بد من المماثلة في الاسم والموضع، ليس فقط في الاسم، لا يقتص من اليد، لا يقتص من اليسرى باليمنى، بل يسرى باليسرى واليمنى باليمنى. قال: وأمن من حيف، الحيف الجور والظلم، ومتى نأمن من الحيف؟ لا يكون الأمن إلا بأن يكون القطع من مفصل أو من حد ينتهي إليه العضو كما تقدم. ولهذا قالوا: لا قطع من نصف الذراع مثلا، لو قطعه من نصف الذراع فلا قود، لعدم أمن الحيف، إذا لم يكن القطع من مفصل فلا نأمن الجور والظلم عند تنفيذ القصاص. وأمن من حيف واستواء في صحة وكمال، يستوي العضو المقتص منه بالمقتص له في الصحة والكمال، فلا تؤخذ يد صحيحة بيد شلاء، لا تؤخذ يد صحيحة بيد شلاء، ولا يد كاملة الأصابع بيد ناقصة الأصابع. إذن هذه 3 شروط، ويضاف لها شرط رابع بين، وهو أن يكون ذلك عمدا، تكون الجناية عمدا لا خطأ ولا شبه عمد، فحينئذ يقتص من الطرف، يقتص من الطرف بشرط المماثلة وأمن الحيف والاستواء في الصحة والكمال. قال: الثاني في الجروح، القصاص في الجروح بشرط انتهائها إلى عظم. الجرح النفاذ في اللحم، فهذا يسمى جرح، قليلا كان أو كثيرا خدش الجلد وما تحت الجلد وإلى أن يغوص في اللحم، كل هذه من الجراحات. فمتى نقتص؟ إذا انتهت الجراحة إلى عظم كموضحة. الموضحة تكون في الوجه والرأس. فالموضحة تكون في الوجه والرأس، فإذا انتهت إلى العظم أو ضحت العظم أو كشفت العظم، يعني ضربه بسكين مثلا في جبينه فانتهى إلى العظم، كشفت العظم، سيأتي ولو انكشف من العظم قدر رأس إبرة، فهذه موضحة ويمكننا أن نقتص فنصل العظم. لكن إذا لم يصل الجرح إلى العظم فلا يمكن القصاص. لو جرحه في فخذه ولم يصل إلى عظم الفخذ فلا قصاص، لأنه لا تمكن المماثلة ولا يمكن أمن الحيف. فيقول في الجروح: القصاص في الجروح بشرط انتهائها إلى عظم كموضحة وجرح عضد وساق ونحوهما كفخذ، أي بشرط إذا انتهى إلى العظم لإمكان الاستيفاء حينئذ بلا حيف. فإن لم ينتهي الجرح إلى عظم فلا قود. هنا سنلجأ إلى ما يسمى بالحكومة، وسيأتي بيانه، حكومة عدل أو الحكومة. قال: وتضمن سراية جناية. تضمن سراية جناية، السراية هي التعدي، تعدي أثر الجناية إلى غير العضو، تعدي أثر الجناية إلى غير العضو المجني عليه، كما لو قطع أصبعا فسرى إلى نفسه فمات. هنا سرت الجناية، تعدت من الأصبع المجني عليه إلى النفس، هذه السراية مضمونة، سراية الجناية مضمونة. يعني هذا الذي جرح إنسانا في أو قطع أصبعه، لو قطع أصبعه عمدا فأدى إلى تلف النفس اقتص منه، كما سبق في المجلس الماضي. تضمن سراية جناية لا قود، أي لا تضمن السراية في القود. لو قطعت يده قصاصا فسرى الجرح أو القطع إلى نفس هذا المقتص منه ومات، فلا ضمان، لأن القصاص بحق. وعندنا قاعدة منضبطة أنه ما ترتب على المأذون فغير مضمون، ما ترتب على المأذون فغير مضمون. فلا تضمن سراية القود، لو قطع طرفه قصاصا فسرى إلى نفسه فلا شيء على قاطع، قطعه بحق، قطعه بإذن. قال: ولا يقتص عن طرف وجرح، ولا يطلب لهما دية قبل البرء. لا يقتص عن طرف وجرح قبل البرء، يعني هذا إنسان قطعت يده فلا نذهب ونقتص من الجاني ونقطع يده حتى يبرأ المجني عليه. لماذا؟ لاحتمال السراية، فربما مات وربما تلف ما فوق اليد بالسراية. وفيه الحديث في ذلك الرجل الذي طعن في ركبته واستعجل القصاص ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستعجل فاقتص له، ثم سرت الجناية فعرج فأبطل عرجه صلى الله عليه وسلم. فلا يقتص عن طرف، ولا يقتص أن يحرم كما صرح في المنتهى، يحرم أن يقتص عن طرف أو جرح قبل أن يبرأ لاحتمال السراية. كذلك لا يطلب لهما دية، لا يتعجل في طلب دية اليد إذا قطعت لاحتمال السراية. إذن يتوقف الأمر على البرء. فإن اقتص المجني عليه قبل البرء فالسراية هدر. لو تعجل وخالف هذا الحكم واقتص أو طلب القصاص وأجيب إلى ذلك واقتص في الطرف أو الجرح قبل برئه ثم سرى الجرح إلى نفسه فمات، فالسراية هدر، أو سرى الجرح إلى غير العضو فالسراية هدر، هو الذي أهدر حق نفسه. إذن هذا الكلام في القصاص فيما دون النفس في الأطراف وفي الجراحات. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على الدية، فقال فصل: ودية العمد على الجاني وغيرها على عاقلته. وتقدم معنا في الفرق بين أنواع القتل أن القتل العمد الدية فيه على في مال الجاني، وحالة في مال الجاني، وغيرها أي غير العمد دية الخطأ وشبه الخطأ على عاقلته، لكن بينهما فرق كما تقدم أيضا. فدية شبه العمد مغلظة، الدية في شبه العمد تحملها العاقلة ولكن مغلظة وليست مخففة، وسيأتي بيان التغليظ. قال: ومن والدية، يعني عرفوا الدية بقولهم المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية. قال: ومن قيد حرا مكلفا وغله هكذا واو بالواو وليس بأو، وغله أو غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة فالدية، لا إن مات بمرض أو فجأة. من قيد حرا أي ربطه، وغله أي في رقبته، فالغل المراد به هنا الغل في الرقبة، وفي المطالب هكذا عبر قال وغله في رقبته، جمع له بين القيد في رجله والقيد في عنقه. ومفهومه كما قال البهوتي رحمه الله في شرح المنتهى: إن قيده ولم يغله أو غله ولم يقيده فتلف بحية أو صاعقة فلا ضمان، لأنه يمكنه الفرار. هنا المسألة يذكرها المؤلف إلى قضية أن إنسانا حبس إنسانا حتى تلف بسبب آخر فيضمنه، لأن هذا الحبس منعه من الفرار. فهنا يقولون لو قيده وغله فهذا لا يمكن أن يتحرك، بخلاف ما لو قيده فقط أو غله فقط يمكنه أن يفر من الحية أو من الصاعقة. أو غصب صغيرا، المقصود غصبه وحبسه ولم يشترط هنا التقييد، حبسه وإن لم يقيده لضعف الصبي عن الهرب. لو كان هناك حية في دار وهو محبوس فيها فلا يمكنه الفرار منها حتى لو لم يكن مقيدا. إذن في الحر المكلف اشترطنا الجمع بين القيد والغل، وفي الصبي اكتفينا بما لو حبسه، وهذا مراد بقوله غصبه أو غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة وهي النار تنزل من السماء فالدية، لأنه متسبب في قتله. فنحن عندنا إما أن تكون الجناية عمدا ويرضى الأولياء بالدية، أو خطأ أو شبه عمد ففي ذلك الدية، وكذلك لو كانت بسبب كمن حفر حفرة فسقط فيها إنسان، حفرة تعديا فسقط فيها إنسان، أو هذا حبس إنسانا فأدى ذلك إلى موته فالدية، لا إن مات أي هذا المحبوس أو المقيد، لا إن مات المقيد والمغلول بمرض أو فجأة. لماذا؟ لأنه لا جناية من الذي حبسه، صحيح وحبسه، لكن المرض أو موت الفجأة لم يكن بسبب القيد أو الحبس، لأنه لا جناية من الذي حبسه. وإن أدب امرأته بنشوز أو معلم صبية، أي أدب معلم صبية أو سلطان رعيته، أفاد أن هؤلاء الثلاثة لهم سلطة التأديب. الرجل يؤدب امرأته الناشز كما في قوله سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذا الضرب من التأديب. كذلك المعلم له أن يؤدب صبية أو سلطان رعيته، والمقصود بالصبي هنا من أتم السبع، من أتم السبع وليس من قبل ذلك، أو سلطان رعيته بلا إسراف. بلا إسراف أي لم يزد على الضرب المعتاد، لا في العدد ولا في الشدة، ما زاد على المعتاد لا في العدد ولا في الشدة، فلا ضمان بتلف من ذلك، لأنه فعل ما هو مأذون فيه شرعا، كما قلنا ما ترتب على المأذون فغير مضمون. أما إن أسرف زاد في العدد أو في الشدة، أو ضرب من لا عقل له من صبي دون السبع، صبي أو غيره، فتلف ضمنه، لأن الشرع لم يأذن في تأديب من لا عقل له، ولم يأذن في التعدي والإسراف. لو أن معلما جاوز الحد في الشدة أو في العدد في تأديب الصبي فتلف منه شيء، أو تلف الصبي كله، ضمن المعلم، كما لو ضربه على وجهه مثلا فقع عينه، ضمن أنه غير مأذون له أن يضربه على وجهه. قال: ومن أمر مكلفا، شرط المكلف البالغ العاقل، أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به، هلك بالنزول أو بالصعود، لم يضمن، أي لم يضمن الآمر، لأن المأمور ماذا؟ مكلف، بخلاف ما لو أمر غير مكلف فإنه يضمنه. يعني لو قال إنسان لصبي اصعد هذه الشجرة أو انزل البئر فتلف، ضمنه، بخلاف ما لو أمر مكلفا بذلك فإنه لا يضمنه، لأنه لم يجني عليه ولم يتعد. ومن ذلك أيضا لو تلف أجير، لو تلف أجير لحفر بئر أو بناء حائط، تلف بهدم ونحوه، لم يضمنه المؤجر، لأنه لا فعل له، لا فعل له في قتله بمباشرة ولا تسبب. وهذا يفيدنا فيما يتعلق بإصابات العمل، ما يسمونه بإصابة العمل. يعني من كان أجيرا موظفا في شركة أو في محل فتلف منه شيء أو تلف كله، فلا صحة للقول بأن صاحب العمل يضمن، لأنه أصيب أثناء العمل، بل ينظر إلى الجناية، ربما جنى على نفسه، ربما جنى عليه غيره، ربما جنى صاحب العمل بتسبب منه، فإذا لم يكن شيء من ذلك فلا ضمان. لو استأجر إنسانا ليحفر له بئرا أو ليهدم له بيتا، استأجر مكلفا، فسقط البيت على هذا الأجير، فلا شيء على المستأجر، لأنه لم يجني عليه ولم يتعد. قال ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه، امرأة يؤذيها رائحة طعام معين، وهذا موجود في بعض الناس قد يموت من الرائحة، أو مات حملها من الرائحة طعام ونحوه، قالوا ككبريت وعظم أيضا يضر بعض الناس، ضمن ربه إن علم ذلك عادة. ربه أي رب الطعام ضمن متى؟ إن علم ذلك عادة، أي إن علم أن الحامل أو حملها يموت بذلك، وعلم أنها هناك أنها موجودة، فيضمن لتسببه. إن كان صاحب الطعام يعلم أن هذه المرأة تضرها هذه الرائحة ويعلم أنها موجودة وأتى بالطعام فهلكت المرأة ضمن لأنه متسبب. إذن كل هذه الأمثلة من أول التقييد أتى بها المؤلف رحمه الله للكلام على التسبب، لأنه سبق الكلام على العمد والخطأ وشبه العمد، هذه كلها من الجناية التي بسبب. ثم انتقل لبيان مقادير الديات فقال فصل ودية الحر المسلم 100 بعير. دية الحر المسلم صغيرا كان أو كبيرا إذا تلف كله فديته 100 بعير أو 1000 مثقال ذهبا. لعل تقدم معنا في الزكاة أن المثقال هو الدينار وهو 4 جرامات وربع جرام، فألف مثقال يعني 4250 جرام من الذهب، أو 12,000 درهم فضة، أو 100 بقرة، أو 1000 شاة. هذه تسمى أصول الدية، 5 أشياء: الإبل، الذهب، الفضة، البقر، الغنم، أصول الدية. وعندنا حديث جابر فرض النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاة 2000 شاة، رواه أبو داود، وكذلك في كتاب عمرو بن حزم وعلى أهل الذهب 1000 دينار، وكتاب عمرو بن حزم رواه النسائي حديثه صحيح، على أهل الذهب 1000 دينار. إذن هذه أصول الديات الخمس. وهنا نقول يلزم ولي الدم قبول ما جاءه من هذه الأنواع، سواء كان من أهل ذلك النوع أو لم يكن. لو كان هو مثلا من تجار الذهب ومع ذلك فالجاني قدم 100 من الإبل، لزم ولي الدم قبول ذلك، يلزم ولي الدم قبول ما جاءه من هذه الأنواع ولو كان من غير أهل هذا النوع. قال فيخير من عليه دية بينها، هذه الجملة، فيخير من عليه دية، فالجاني أو العاقلة التي تدفع هي تخير في اختيار أصل من هذه الأصول الخمسة، ويلزم الولي القبول كما تقدم. قال ويجب في عمد وشبهه، هنا دية مغلظة، الذي سيأتي بيان الدية المغلظة. وقلنا الفرق أن العمد تكون في ماله وفي شبه ومعجلة، وفي شبه العمد تكون مؤجلة وعلى العاقلة، ولا تغليظ في غير الإبل. التغليظ إنما يكون في الإبل كما سترون الآن. يجب في عمد وشبهه من إبل ربع بنت مخاض وربع بنت لبون وربع حقة وربع جزعة، قسمت الدية على أربعة أقسام فقط، ربعها بنت مخاض وهي التي أتمت سنة وأمها أصبحت ماخضا يعني حاملا، وربع بنت لبون وهي التي الناقة التي أتمت سنتين أصبحت أمها ذات لبن ذات لبن، وربع حقة وهي التي أتمت ثلاث سنوات، وربع جزعة وهي التي أتمت أربع سنوات. فجعلنا الدية المغلظة في أربعة أنواع من الإبل، ربعها له سنة وربعها له سنتان وربعها يعني 25 ناقة لها سنة وخمسة وعشرون لها سنتان وخمس وعشرون لها ثلاث سنين وخمس وعشرون لها أربع سنة. قال وفي خطأ أخماسا، دية الخطأ مخففة، فهي خمسة أنواع من الإبل، 80 من المذكورة أي الأربعة السابقة، 20 إذن تكون 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 حقة و20 جزعة، ونضيف ماذا؟ و20 ابن مخاض له سنة. إذن خففنا لأن الناقة التي لها سنتان أغلى من التي لها سنة. هنا عندنا 20 له سنة، 20 ابن مخاض، ابن المخاض أقل غالبا في الثمن من في القيمة من بنت المخاض. 80 من المذكورة، إذن الدية المخففة تقسم أخماسا بخلاف المغلظة. قال ومن بقر، هذا كلام عام ليس في التغليظ، لا تغليظ إلا في الإبل، لكن يبين المؤلف دية البقر ما هي. قال ومن بقر نصف مسنات ونصف أتبعة. دية البقر 100 بقرة، إذن يلزم أن يدفع 100 بقرة مسنة وأن يدفع 100 بقرة أتبعة، والمسنة ما لها سنتان والتبيع أو التبيعة ما له سنة. إذن 100 بقرة، 100 مسنة و100 تبيع أو تبيعة. قال ومن غنم، الغنم كم؟ ألف شاة من غنم، نصفها ثنايا ونصفها أجزعة. نصفها ثنايا تم لها سنة، ألف غنمة كل غنمة عمرها سنة، ونصفها جزعة تم لها ستة أشهر. ألف شاة نصفها ثنايا ونصفها أجزعة. قال وتعتبر السلامة للقيمة، السلامة أي من العيوب، ولا تعتبر القيمة، لا تشترط القيمة، أي لا يشترط أن تبلغ قيمة 200 بقرة 100 بعير، ولا يشترط أن تبلغ قيمة 2000 شاة 100 بعير. المعتبر السلامة، السلامة من العيوب. إذن هذه دية الحر المسلم أي الذكر 100 من الإبل. قال ودية أنثى نصف دية رجل من أهل ديتها، نصف دية رجل من أهل ديتها، لو كانت مسلمة فنصف دية المسلم 50 من الإبل، لو كانت كتابية فنصف دية الكتابي كما سيأتي. الكتابي أصلا هو نصف دية الحر المسلم، يعني ديته 50 فتكون دية الكتابية 25 من الإبل. دية أنثى نصف دية رجل من أهل ديتها، وجراحها أي وأطرافها، أيضا جراحها وأطرافها تساوي جراحه، تساوي جراح الرجل من أهل ديتها فيما دون ثلث ديته، فإن وصلت إلى الثلث فأكثر كانت على النصف من دية الرجل. إذن في باب الجراح والأطراف تستوي المرأة مع الرجل إلى قدر ثلث الدية، تستوي معه في جراحة لا تزيد على ثلث الدية، فإن زادت، فإن بلغت الثلث فأكثر، إن وصلت الثلث فأكثر أصبحت على النصف منه. مثال ذلك: يجب في أصبع المرأة ما يجب في أصبع الرجل، وهي 10 من الإبل، ويجب في أصبعين 20 كالرجل، ويجب في 3 أصابع 30 من الإبل كالرجل. نحن الآن لم نصل إلى ثلث الدية، فإن قطع منها 4 أصابع فالرجل فيه كم؟ فيه 40 من الإبل، هنا زاد على ثلث الدية، فهنا تتنصف، ففي 4 أصابع 20 من الإبل بالنسبة للمرأة. لاحظوا، في 3 أصابع 30 من الإبل، ثم زدنا في 4 أصابع نقصنا 20 من الإبل. ربيعة، إمام ربيعة الذي قاله ربيعة الرأي، يقول: لما عظمت مصيبتها قل عقلها. هذا يقوله لمن؟ يقوله لسعيد بن مسيب رحمه الله. لما عظمت مصيبتها 4 أصابع قل عقلها، قل ديتها. فقال سعيد: هكذا السنة يا ابن أخي، هكذا السنة. إن دية المرأة على النصف من دية الرجل، إذا بلغت الدية الثلث، إذا بلغت الجناية ثلث الدية فأكثر، وتساويه فيما هو أقل من ثلث الدية. قال: ودية كتابي حر نصف دية مسلم. عندنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: دية المعاهد نصف دية المسلم، رواه أحمد. ومجوسي ووثني 800 درهم، أي دية مجوسي ووثني 800 درهم، روي هذا عن عمر وعثمان وابن مسعود كما في السنن الكبرى البيهقي. قال في الغاية: ويتجه كالدرزي والنصيري وقاذف عائشة لردتهم. يتجه أن يلحق الدرزي والنصيري وقاذف عائشة بالمجوسي والوثني، فتكون ديتهم كم؟ 800 درهم. وعلل ذلك بقوله: لردتهم، ردة قاذف عائشة رضي الله عنها مكذب للقرآن، وردة النصيري والدرزي. قال: والدرزي يؤلي هنا غير الله، يؤلي هنا علي رضي الله عنه، والحاكم هل هنا الحاكم الذي قاله الحاكم بأمر الله الفاطمي، والنصيرية يؤلهون عليا. قال: ودية رقيق قيمته. إذا جني على الرقيق، جنى إنسان على رقيق فأتلفه، فما دية الرقيق؟ قيمته، ينظر كم قيمة الرقيق وهو صحيح. قيمته مهما بلغت ولو كانت أكثر من دية الحر، يعني مثلا قالوا هذا الرقيق قيمته 120 من الإبل، يلزم الجاني 120 من الإبل. دية الرقيق قيمته لأنه مال متقوم فيضمن بالمال، يضمن بكمال قيمته. قال: وجرحه في تفصيل. جرحه إن كان مقدرا من الحر فهو مقدر، مقصود الجرح والطرف، جرحه وطرفه، إن كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه منسوبا إلى قيمته. يعني لو كان يد الحر لو قطعت ففيها ماذا؟ فيها نصف الدية، فلو قطعت يد العبد ففيها نصف قيمته، فيه نصف مال الحر منسوبا إلى قيمة العبد. لو قطعت أصبع الحر ففيه عشر الدية، عشر من الإبل، فلو قطعت أصبع العبد ففيها عشر قيمة العبد. إن كان مقدرا من الحر فهو مقدر من العبد منسوبا إلى قيمته، وإلا فما نقصه بعد برء. وإلا أي إذا كانت الجناية ليس فيها تقدير في الحر، ليست مقدرة في الحر، فما نقصه بعد برء. وهذه الحكومة، أي إن لم تكن الجناية مقدرة ففيها حكومة، فيجب ما نقصه بالجناية بعد البرء، وهو الفرق بين قيمته قبل الجناية وقيمته بعد برئه منها. ما نقصه قيمته صحيحا قبل الجناية وقيمته بعد الجناية، لكن بعد برئه من الجناية، بعد برئه من الجناية. قال: ودية جنين حر غرة. المقصود بالجنين هنا إذا نزل ميتا، إذا نزل ميتا ففيه الغرة، وأما إذا نزل حيا ولو لم يستهل ثم مات ففيه دية. إذا نزل حيا لوقت يعيش لمثله وهو ستة أشهر، نزل بعد ستة أشهر ولو لم يستهل وهو حي ثم مات ففيه الدية الكاملة، لكن إذا نزل ميتا وحد الجنين هذا الذي ينزل ميتا ما تبين فيه خلق الإنسان أو ما تصير به الأمة أم ولد، سبق معنا من يتبين خلق الإنسان من 81 يوما والغالب في 90، فهذا الجنين الذي ينزل ميتا وقد تجاوز هذا تبين في خلق الإنسان ولو إلى 9 أشهر ثم نزل ميتا ففيه الغرة، فيه غرة. والغرة هي العبد أو الأمة، وقيمتها عشر دية أمه. فلو كانت الأم حرة فوديتها 50 من الإبل، فالغرة تكون 5 من الإبل، 5 من الإبل، 5 من الإبل. قال: موروثة عنه. موروثة عنه أي هذه الغرة تورث، يرثها الورثة، ورثة الجنين، ولكن لا ترث الأم منها إن كانت هي الجانية، كما لو أخذت دواء فأسقطته، حتى لو بالخطأ وتسببت، قال الأطباء إن هذا الدواء هو الذي أسقطه فهي الجانية حينئذ. والغرة عليها ولا ترث منها شيئا. دية جنين حر غرة موروثة عنه، ولا نقول على العاقلة، العاقلة لا تحمل أقل من الثلث كما سيأتي. هنا الغرة 5 من الإبل، نصف عشر دية أمه، قيمتها عشر، عفوا، قيمتها عشر دية أمه. وقن أي دية جنين قن، وقن عفوا، وقن دية الجنين القن عشر قيمتها، عشر قيمة من؟ عشر قيمة أمه. هناك عشر دية أمه في الحر، وهذا عشر قيمة أمه، أي فيه غرة قيمتها عشر قيمة أمه إن كانت أمة. قال: وتقدر حرة أمة. تقدر حرة أمة أي لو كانت أمه حرة وحاملة برقيق، كيف يكون هذا؟ تقدر حرة أمة، تقدر أم الرقيق، لو كانت حرة تقدر أمة. متى يكون رقيقا وأمه حرة؟ قالوا لو أعتقها سيدها واستثنى حملها، أعتقها واستثنى حملها، فهنا رقيق، هي حامل الآن، هي حامل، حامل برقيق، كانت أنا أعتقها سيدها واستثنى حملها ليبقى رقيقا له، فهذا الجنين رقيق، فإذا مات هذا الجنين تقدر أمه وتكون قيمة الغرة عشر القيمة المقدرة لأمه، نجعل أمه الحرة كأنها أمة، هذا معنى قوله تقدر حرة أمة، نجعلها كأنها أمة وننظر إلى قيمتها، قالوا قيمتها كذا، فالجنين هذا الرقيق فيه عشر كم؟ عشر قيمة أمه. ولو أنه اعتدى أو المعتدي اعتدى على أكثر من جنين فإنه تتعدد الغرة بتعدد الجنين. قال وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا، هنا الجاني هو الرقيق، العبد جنى عمدا أو خطأ، واختير المال أي بدلا من القود، هذا لو كانت الجناية عمد، أو اختير المال لأنه جناية خطأ ليس فيها إلا المال، ماذا يدفع السيد في هذه الحالة؟ العبد لا مال له، العبد قاتل إنسانا أو أتلف مالا. قال إذا اختير المال أي أهل أولياء الدم اختاروا المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده، خير السيد بين ثلاثة أمور، بين فدائه بأرش الجناية، يفديه يدفع أرش الجناية إلى ولي الجناية، أرش الجناية هنا والخيار الأول أن يدفع الأقل من قيمة الرقيق أو أرش الجناية، اختصر المؤلف العبارة هنا، هو الخيار الأول وخير بين أن يدفع الأقل من قيمة العبد أو أرش الجناية، هو مخير ويحتفظ بالعبد، المقصود أنه سيحتفظ بالعبد، يعني مثلا هذه الجناية تساوي 100,000، أرش الجناية 100,000، فقلنا وكم قيمة العبد؟ قال قيمة العبد 150، له أن يدفع 100 فقط قيمة الجناية أو أرش الجناية، مخير بين أن يدفع قيمة الأقل من قيمة العبد أو أرش الجناية، هذا الخيار الأول. قال أو تسليمه لوليها، الخيار الثاني أن يعطي الرقيق لولي الجناية، خذ هذا العبد، خذه في مقابل جنايته. الخيار الثالث لم يذكره المؤلف، وهو أن يبيعه، أن يبيعه ويدفع الأقل من ثمنه أو أرش الجناية، ليس الأقل من قيمته، الأقل من ثمنه الذي باعه، أن يبيعه ثم يدفع الأقل من ثمنه أو أرش الجناية. قال فصل ومن أتلف ما في الإنسان منه واحد، هذا الفصل في الكلام على دية الأعضاء والمنافع والشجاج، دية الأعضاء والمنافع والشجاج، يعني الجراحات التي في الرأس والوجه خاصة. من أتلف ما في الإنسان منه واحد، أي عضو واحد، كأنف كذلك وذكر أو حشفة فقط، ففيه دية نفسه، دية كاملة. أو اثنان، لو أتلف من الإنسان شيئا هو فيه اثنان، أتلف الاثنين معا كذلك ففيه الدية، اثنان مثلا كيدين أتلف اليدين فعليه دية كاملة، أو أتلف العينين، أو أتلف الأذنين، أو أتلف الرجلين أو أكثر. فكذلك عندنا أشياء فيها ثلاثة في الإنسان، وأشياء منه أربعة في الإنسان، وعشرة وما أكثر من ذلك. في الثلاثة كالأنف، منخري الأنف والحاجز الذي بينهما، لو أتلف المنخر والمنخر والحاجز، فلو أتلف الثلاثة معا ففيه دية كاملة. وعندنا أربعة كالأجفان الأربعة، وعندنا ما منه عشرة كأصابع اليدين عشرة. وفائدة العدد أن المؤلف سيقول وفي أحد ذلك نسبته منها، يعني إذا قلنا الأنف ثلاثة فإذا أتلف منخرا واحدا ففيه ثلث الدية، أصابع عشرة فإذا أتلف أصبعا ففيه عشر الدية، هذا معنى قوله وفي أحد ذلك نسبته منها. لكن نستثني شيئا إلا الأسنان. الأسنان في الإنسان كم؟ أسنان وثلاثون، أسنان الأضراس أظن ذلك. ففي كل سن خمس من الإبل، هكذا جاء في كتاب عمرو بن حزم، ولا نقول في أحد ذلك نسبته منها، لأن هنا ثبت بالنص في كل سن خمس من الإبل. قال وفي الظفر بعيران، في الظفر بعيران، هذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، ولكن عندنا شرط في الظفر ألا يعود، يعني قلع ظفره ألا يعود، أو أن يعود مسودا تالفا. فالظفر الواحد فيه بعيران. وتجب كاملة في كل حاسة. إذن الأول الأعضاء أو الأطراف وبحسب عددها في جسم الإنسان، ما منه واحد ففيه دية كاملة، ما منه اثنان ففي الاثنان الدية كاملة، وفي واحد نصف الدية، أو في واحد بحسب، وهكذا. ثم الحواس، وعندنا الحواس الخمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس. فإذا أتلف حاسة وجبت الدية كاملة. قال وتجب كاملة في كل حاسة، يعني ضربه مثلا على رأسه فأفقده السمع ففيه الدية، أو أفقده البصر دية كاملة، أو الشم. وفي اللمس يذكرون الشلل، يذكرون الشلل في المنفعة أولا في ذهاب الحاسة عفوا بشرط اليأس من عودها بمضي مدة يقدرها أهل الخبرة، أو بموت المجني عليه كما ذكر ابن عوض في حاشيته على الدليل. يعني ننتظر زمنا يقدر أهل الخبرة، فإذا لم تعد الحاسة دفع الدية، أو لو مات المجني عليه استقرت الدية على الجاني. وفي اللمس اكتفوا بالشلل، قالوا لو أشل عضوا من إنسان ففيه دية ذلك العضو، إلا الأنف والأذن ففيهما حكومة لبقاء الأنف وبقاء الهيئة. لكن يد مثلا ضرب يده فأشلها فعليه نصف الدية كما لو قطع اليد، إذا أشل عضوا ففيه دية ذلك العضو. إذا أذهب حاسة كل الحاسة كاملة، والحواس هذه تتبعض، يعني عندهم النطق، عندهم الشم هذا خمسة أنواع، عندهم الذوق خمسة أنواع، كل الحموضة والحلاوة وكذا، فيوزعون الدية أخماسا. عندهم حاسة الكلام النطق 28 حرف، فكل حرف يذهب فبقدره، لكن لو ذهبت الحاسة كاملة ففيه الدية كاملة. قال وكذا كلام، أي إذا ذهب كله، وعقل، وذهب عقله، ومنفعة أكل أيضا الأكل يتنوع، ومنفعة مشي ونكاح، نكاح كأن كسر صلبه فذهب نكاحه. خذوا هذه، قالوا لو جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه فعليه سبع ديات، بينما لو مات من الجناية فعليه دية واحدة. لو جنى عليه فأذهب سبع منافع فعليه سبع ديات. قال ومن وطئ زوجة يوطأ مثلها وهي بنت تسع، مثلها لمثله، مثلها لمثله بخلاف ما لو كانت لا توطأ لمثله بأن كانت صغيرة جدا أو نحيفة والزوج غليظ، هكذا قالوا. فإذا كان مثلها يوطأ لمثله فهذا فعل مأذون. أولا وطئ زوجة يوطأ مثلها لمثله، فخرق ما بين مخرج بول ومني، مخرج البول ومخرج المني أو الولد، أو ما بين السبيلين، خرق ما بين مخرج البول ومخرج الغائط، فهدر لا شيء عليه لأنه ترتب على فعل مأذون. وطئ امرأة يوطأ مثلها لمثله، وإلا فجائفة، وإلا أي إذا كان لا يوطأ مثلها لمثله، إما أنها دون تسع أو أنها تسع ولكن هو كما قالوا هي نحيفة وهو غليظ لا يوطأ مثلها لمثله، فجائفة، والجائفة فيها ثلث الدية، فجائفة. والجائفة سيأتي أنها ما وصلت إلى الجوف هو كل ما لا يراه الرائي، فجائفة إن استمسك بول وإلا فالدية. لاحظوا إذا كان لا يوطأ مثلها لمثله فتفصيل، إن استمسك البول مع حصول الانخراق المذكور فعليه ثلث الدية جائفة، إذا لم يستمسك بولها أصبح ينطلق بولها فعليه دية كاملة، أبطل المنفعة. فجائفة إن استمسك بول، وإلا أي إن لم يستمسك البول فالدية كاملة، وكلاهما تحت قسم إذا كانت لا يوطأ مثلها لمثله. قال وفي كل من شعر رأس وحاجبين وأهداب عينين ولحية الدية. شعر الرأس كله فيه الدية إذا حلق له شعر الرأس، بشرط ألا يعود، بشرط ألا يعود. والحاجبين فيهما الدية، والأهداب جمع هدب وهو الشعر النابت على أشفار العين. الأهداب عندنا كم؟ أربعة، فأهدابه كلها إذن فيه الدية، واللحية فيها الدية إذا لم تعد. وحاجب في حاجب نصفها، نصف الدية، وهدب ربعها لأنه عندنا أربعة أهداب. وشارب حكومة، الشارب ليس فيه شيء مقدر ففيه حكومة إذا أزال شاربه ولم يعد. عندما نقول إذا عاد فلا ضمان، هذا لا ينافي التعزير أن ولي الأمر يعزره، لكن لا ضمان إذا عاد. وفي وشارب حكومة، وما عاد سقط ما فيه، إذا عاد الشعر سقط ما فيه. قال وفي عين الأعور دية كاملة، المقصود عينه الصحيحة، وفي عين الأعور الصحيحة دية كاملة، لأنه إذا اعتدى على عين الصحيحة فقد أذهب البصر كله وصار أعمى. وإن قلعها صحيح أقيد بشرطه وعليه أيضا نصف الدية. جاء إنسان صحيح فقلع العين الصحيحة من الأعور أقيد بشرطه بشروط القصاص المماثلة في الاسم والموضع وإلى آخره وعليه نصف الدية لأنه أذهب منفعة البصر. يعني رجل صحيح، يعني مثال عندنا رجل أعور عينه الصحيحة هي العين اليمنى، وجاء رجل سليم عنده عينان سليمتان فاقتلع العين اليمنى من الأعور، أصبح الأعور ماذا؟ أعمى. فالقصاص بشرطه إذا توفرت الشروط نقتلع العين اليمنى من الجاني ثم نغرمه نصف الدية، لأنه ليس مجرد أنه اقتلع عينا بل أذهب منفعة البصر الموجودة عند الأعور. لهذا قلنا أن في عين الأعور دية كاملة. لو كان ما عندنا قصاص، يعني لو كانت جناية خطأ واقتلع عين الأعور خطأ فسيدفع الدية كاملة. إن كان عمدا وتوفرت الشروط اختصصنا في عين وأغرمناه نصف الدية. قال وإن قلع ما يماثل صحيحته، الضمير في قلع هنا للأعور، ربنا يعافينا، الأعور ذهب وقلع ما يماثل صحيحته. في المثال السابق قلنا الأعور هذا عينه الصحيحة هي اليمنى، فذهب إلى إنسان الأعور والجاني، هنا الأعور هو الجاني، ذهب فاقتلع العين اليمنى من إنسان سليم العينين. إن قلع ما يماثل صحيحته من صحيح، من شخص صحيح، إما عمدا وإما خطأ. المؤلف قال عمدا ففي فدية كاملة، يدفع الدية الكاملة، وأما خطأ فيدفع نصف الدية. وهنا لا قود، لماذا؟ لأنه يفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور، ولهذا أغرمناه الدية كاملة. عينك هذه التي هو عمد، هنا عينك هذه التي كنا سنأخذها لو أخذناها لذهب بصرك فتدفع الدية كاملة، ولكن لو كانت جنايته خطأ فنصف الدية، ولا يمكن أن نقتص، ولا يمكن أن نقتص، لأن القصاص يؤدي إلى أخذ البصر كله من هذا الأعور. قال فدية كاملة. قال والأقطع كغيره، أي ليس الأقطع كالأعور، الأقطع كغيره. الأقطع يعني من قطعت يده مثلا، قطعت رجله، فيجب في يد الأقطع أو رجله إن قطعت يده السليمة أو رجله السليمة ولو عمدا يجب نصف الدية فقط، نصف الدية، ليس كالأعور إذا قلعت عينه ففيه الدية كاملة. الأقطع لو قطعت يده السليمة فنغرم القاطعة نصف الدية. لماذا؟ لأن أحد هذين العضوين اليد أو الرجل لا يقوم مقامهما، بخلاف العين، في الأعور تقوم مقام العينين، إذا أخذت عينه أصبح أعمى، لكن هنا اليد لا تقوم، حتى لو كان سيصبح أقطعا بلا يدين بلا رجلين، ولكن لا تقوم في الأصل اليد مقام اليدين ولا الرجل مقام الرجلين بخلاف العين. هكذا تعليلهم رحمه الله. وفي العكس لو قطع الأقطع يد صحيح أو رجله أقيد منه، أقيد بشرطه لوجود الموجب وانتفاء المانع. إذن المؤلف أراد أن يميز أن الأقطع ليس كالأعور، ففي يده السليمة إذا قطعت نصف الدية وليس الدية كاملة، وهو لو قطع غيره اقتص منه حتى لو صار بلا يدين أو صار بلا رجلين، لأن اليد لا تقوم مقام اليدين فليست كالعين، والرجل لا تقوم مقام الرجلين فليست كالعين. ثم انتقل إلى الشجاج ونختم بها إن شاء الله. فالشجاج اسم خاص لجراح الرأس والوجه، ميز الفقهاء بين جراح الرأس والوجه فقالوا شجة وشجاج بخلاف بقية الجراحات. قال وفي الموضحة خمس من الإبل. الموضحة الجرح الذي يوضح العظم ولو بقدر رأس إبرة، وفي خمس من الإبل كما جاء في كتاب عمرو بن حزم عند النسائي وفي الموضحة خمس من الإبل. قال والهاشمة عشر، هذا يروى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. والهاشمة التي تهشم العظم يعني توضح العظم وتكسره، إذن هي فوق الموضحة توضحه وتكسره. قال والمنقلة خمسة عشر، جاء هذا في حديث عمرو بن حزم أيضا. المنقلة هي التي تنقل العظم تكسره وتخرجه من مكانه من فراش العظم. والمأمومة ثلث الدية، المأمومة الضربة التي تصل إلى جلدة الدماغ، الدماغ عليه جلدة رقيقة، هذه المأمومة تصل إلى الجلدة ولا تخرق الجلدة، مأمومة وتسمى الآمة. في المأمومة ثلث الدية كالجائفة والدامغة. في الجائفة ثلث الدية، الجائفة التي تصل إلى الجوف وهو ما لا يراه الرأي كالطعن في الصدر والبطن، كالجائفة والجائفة هنا ليست في نعم كالجائفة والدامغة، يعني الجائفة ليست من جراح الوجه والرأس لكن أراد بيان أن فيها الثلث. والدامغة التي تصل جلدة الدماغ وتخرقها، الدامغة فيها كم؟ فيها ثلث الدية. قال وفي الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة. الحارصة التي تحرص الجلد تشقه ولا تدميه، يعني لا تسيل الدم، تشق الجلد شقا خفيفا، هذه الحارصة. والبازلة تشق الجلد وتدميه يسيل الدم. والباضعة تبضع اللحم تشق اللحم، يعني لم تقف عند الجلد بل وصلت إلى اللحم سمى الباضعة. والمتلاحمة تغوص في اللحم، ليس فقط تشق اللحم، تغوص في اللحم متلاحمة. والسمحاق تصل إلى قشرة رقيقة فوق عظم الرأس، هنا قشرة اسمها السمحاق، سميت هذه الشجة باسمها، قشرة رقيقة فوق عظم الرأس إذا وصلت الجناية إليها فهذه السمحاق. في هذه الخمسة الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة. الحكومة ما هي؟ لأن هذه الحكومة نحتاجها في كل الجراحات التي ليس فيها تقدير من الشرع، يعني مثلا جرحه في أصبعه ولم يقطع الأصبع ولم يقطع الأنملة، أو جرحه في ذراعه جرحا لم يصل إلى العظم فلا يمكن القصاص ففيه حكومة، أو كان على سبيل الخطأ ففيه حكومة وليس فيه دية مقدرة. ما هي الحكومة؟ أن يقوم المجني عليه كأنه عبد سليم، يقوم المجني عليه كأنه عبد سليم، ثم يقوم والجناية به قد برئت، يقوم على أنه عبد قد شج ثم برئ. فقالوا مثلا لما قوم على أنه عبد، لما قوم على أنه عبد سليم قالوا قيمته 100 مثلا، فلما قوم على أنه عبد به جناية وقد برئت قوم على أنه 90. أن يقوم المجني عليه كأنه عبد سليم ثم يقوم والجناية قد برئت، فما نقص من القيمة فللمجني عليه على جان بنسبته من الدية، ما نقص فبنسبته من الدية. فعندنا معادلة سهلة، الفارق بين القيمتين على قيمة الصحيح مضروبا في الدية. هذا معنى قول بنسبته من الدية، فما نقص أي هذا الفارق. في المثال الذي ذكرناه، في المثال الذي ذكرناه قومنا فقالوا القيمة الصحيحة 100، القيمة بعد الجناية وقد برئت قيمته 90، فالفارق 10، فنقول 10 تقسيم 100 الفارق على القيمة الصحيحة مضروبا في الدية، 10 على 100 في 100 من الإبل، فيكون كم؟ فيكون هذه الجناية فيها الحكومة تقديرها 10 من الإبل، 10 على 100 في 100. الفارق بين القيمة الصحيحة والمعيبة على القيمة الصحيحة مضروبا ذلك في دية الرجل، إن كانت دية 100 أو دية 50 أو دية 25، كانت امرأة كتابية. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.